التخفيف مثل المرآة الصافية، أقل شيء يخدشه، أقل شيء. التشاؤم يخدشه، التطير والتشاؤم يخدشه. واحد يتطير بأعور ويتشاؤم به، واحد شاءم بالرقم 13، واحد شاءم بصوت البومة. ناس تعتقد أن النجوم لها أثر في الأرض، مع أن النجوم خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، يزعمون لها تأثير والأبراج لها تأثير، ولازم تعرف برجها وبرجك حتى تعرف أنه هذه توافق ولا لا في الزواج. يزعمون أن النجوم تتدخل في الحوادث الأرضية، من اعتقد ذلك كفر بالله، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بنوء كذا كفر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته موحد.